أما بعد أيها المسلمون، تعلمنا من أهل غزة أن أشباه الصحابة يعيشون بيننا، فأحفاد خالد بن الوليد لا زالوا يقتحمون صفوف العدو بشراسة من مسافة صفر، وأحفاد سعد بن أبي وقاص يرمون بدقة، وأحفاد معاوية يتبايعون على الموت، وأحفاد القعقاع صوتهم في الجيش يخلع القلب من مكانه. سمعناهم يكبرون الله أكبر ويرمون بسم الله الغالب. على ترانيم تكبيراتنا سقطت رايات كسرى وذاق الموت ساسان. عافوا المذلة في الدنيا فعندهم عز الحياة وعز الموت سيان. لا يصبرون على ضيم يحاوله باغ من الإنس أو طاغ من الجان. علمتنا غزة أن الخنساء لم تمت، وأن عشرات آلاف النسخ ما زلن يعشن بيننا، يقدمن أولادهن في سبيل الله راضيات محتسبات صابرات، ولسان حالهن يقول الحمد لله الذي جعلهم من الشهداء. إخوة العقيدة، تعلمنا من أهل غزة هذه الأحداث كلها، تعلمنا من أهل غزة هذه المواقف كلها، تعلمنا منهم الإيمان الثابت، تعلمنا منهم الصبر، تعلمنا منهم الرضا بالقضاء والقدر. ما وجدناهم ساخطين بقضاء الله وقدره. رأينا ذلك الرجل الذي فقد أولاده وفقد بيته وفقد أمواله خر راكعا ساجدا راضيا بقضاء الله وقدره. رأينا ذلكم الرجل الذي لم يرزق بمولود لأكثر من 10 أعوام، وعندما رزق بمولودة قتلها العالم الجبان فقال فداء لله ثم للقدس. رأينا ذلك الرجل الذي يحمل ولده المقتول ويقول وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هم يقولون يا رب خذ من أموالنا حتى ترضى، خذ من دمائنا حتى ترضى، خذ من أموالنا حتى ترضى، خذ من أنفسنا حتى ترضى. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي. من أين لكم هذا الإيمان؟ كيف نصفكم؟ ويا شهداء غزة كيف نصفكم؟ والله والله أنتم الأحياء ونحن الموتى. يا شهيد غزة اصعد وارتقي منبر التعريف، وارتقي بساط العز والتشريف. اصعد فموطنك السماء وخلنا نرمو إلى مستحقر وسخيف. اصعد فإنا أمة مشلولة، اصعد فإنا أمة مشلولة مشغولة بالسحت والتكفيف. سلم على قطب الجهاد محمد والعن بغاة الذل والترجيف.